يحكم بينهما أو يفصل بينهما، وذلك لصعوبته، لأنه علم ينسى، علم ينسى لا يكفي فيه الحفظ، لا بد فيه من المران وعلم الحساب، ولا بد فيه من المذاكرة دائما، وإلا فإنه ينسى. فهو علم رياضي مثل النحو، رياضة فكرية، ليس المقصود منها الحفظ فقط. قد يحفظه الإنسان ولا يحسن تطبيقه، قد يحفظ أحكامه لكن لا يحسن تطبيقه إلا بالمران والأمثلة. ولهذا كان العلماء يدرسونه، يدرسون أحكامه، ثم يعطون الطلبة أمثلة يسمونها القسمة، أمثلة كان يقول هلك فلان عن كذا وكذا، فكيف تقسم هذا المثال؟ يختبر طلابهم هل يستطيعون تطبيق ما حفظوه أو لا. قليل من الطلاب من يتقن التطبيق، وإن كان يتقن الحفظ فهو علم رياضي، رياضة فكرية، مثل علم الحساب ومثل علم النحو، وهو يحتاج إلى مداومة على مذاكرة. ولهذا كان الصحابة يكثرون من تباحث فيه، ويكثرون فيه من المذاكرة فيما بينهم، وهكذا العلماء من بعدهم. ولكن الآن قلت العناية بهذا العلم، لأنه يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مداومة، ويحتاج إلى، والناس في هذه الأزمان منشغلون في دنياهم وفي لهوهم ولعبهم، ولا يصبرون على مشقة تعلم الفرائض وتعلم النحو. ولذلك هذان العلمان اندرسا الآن إلا ما شاء الله. وحتى التدريس الذي يكون في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات تدريس ضعيف، لا يحصل به المقصود، لا يحصل المقصود به، إنما هو مرور على الأبواب من غير تمرين ومن غير إتقان لتطبيقه، مثل النحو أيضا. النحو ما هو المقصود الحفظ فقط، المقصود التطبيق والإعراب، الإعراب في بيان الفاعل والمفعول والمفعول به والمفعول له والحال، المفعول لأجله، المفعول المطلق. فلا بد من ضرب أمثلة للطالب يسمونها الإعراب، يقول له أعرب كذا ويعطيه مثالا فيعربه، فإما أن يصيب وإما أن يخطئ. وهو كذلك من العلوم الصعبة التي تحتاج إلى صبر، إلى تحمل. لذلك نفر كثير من الناس عن هذين الفنين، فن النحو وفن الفرائض. نعم. كتاب الفرائض أسباب الإرث رحمه. أسباب الإرث، الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره. هذا من ناحية اللغة. من ناحية الاصطلاح، السبب ما يلزم من عدمه العدم، فالذي ليس فيه سبب للإرث لا يرث، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو السبب. وأسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة، أسبابه ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. ولهذا يقول الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه الثلاثة: نكاح توارث الزوجان، والولاء المعتق يرث العتيق، والنسب وهي القرابة، القرابة. فهذه هي أسباب الميراث المتفق عليها. نعم. أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. رحم وهو النسب. نعم. رحم ونكاح وولاء. نعم. الرحم هو القرابة، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، يتوارث به الزوجان من الجانبين. والولاء وهو العتق، ويورث به من جانب واحد، من جانب المعتق، وأما العتيق فلا يرث معتقه. نعم. وموانعه؟ موانعه ثلاثة أيضا. الموانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده، عكس السبب، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الموانع، وهي ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. ولهذا قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، لأن المسلمين إذا استولوا على أولاد الكفار ونسائهم في الغزو فإنهم لا يقتلون مثل ما تقتل المقاتلة من الكفار، وإنما يسترقون، يكونون ملك يمين للمسلمين، ملك يمين. فهو عجز حكمي، لا، ليس عجزا حسيا في جسمه، وإنما هو عجز حكمي فرضه الله عليه، حكم به عليه، سببه الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر. ويثبت الرق على المسبي، ويثبت على فروعه مهما نزلوا، ولا يرتفع إلا بالعتق. عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر. هذا هو الرق. فالرقيق لا يرث ولا يورث، لأنه لا يملك، ملكه لسيده. والقتل إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه سواء قتله عمدا أو خطأ. فالقتل الذي يوجب قصاصا أو دية أو كفارة يمنع الميراث، وذلك سدا للذريعة لئلا يأخذ الطمع بعض ضعاف النفوس فيقتل مورثه من أجل أن يرث ماله. فالشارع سد هذا الباب. وفي الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، سدا للذريعة. فالقاتل سواء كان خطأ أو عمدا أو تسببا لا يرث من المقتول، وذلك لأجل الحفظ على حياة الناس. نعم، رق وقتل واختلاف دين، اختلاف الدين بين القريب وقريبه يمنع من الميراث. فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر باختلاف الدين بينهما، لأن إذا اختلف الدين انقطعت الموالاة والمناصرة بين الكافر والمسلم، وبناء على ذلك لا توارث بينهما. نعم. وموانعه قتل ورق واختلاف دين. نعم. وأركانه، أركانه وارث ومورث وموروث، كانوا ثلاثة، وارث ومورث وموروث وهو التركة. نعم. فإن اختل ركن فلا ميراث، إن اختل ركن من هذه الثلاثة فلا ميراث. نعم. وأركانه وارث ومورث ومال موروث. نعم. وأركانه وارث ومورث ومال موروث. نعم، أركانه وارث ومورث ومال موروث وهو التركة. نعم. وشروطه تحقق موت مورث وتحقق. نعم، يشترط للإرث شروط، أولها تحقق موت المورث، لأنه ما دام حيا فماله له، لا بد من تحقق موته، ما يكفي الشائعات والظن، ويثبت موته إما بمشاهدة وإما باستفاضة توجب العلم لأنه مات. هذا الشرط الأول، موت مورث، تحقق حياة وارث. هذا الشرط الثاني، تحقق حياة وارث حين موت المورث ولو نطفة في الرحم. أما إذا ما وجد الوارث، ما وجد إلا بعد موت المورث فإنه لا يرث. اشترط حياة الوارث عند موت المورث حتى ينتقل المال إليه. نعم. وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. والثالث من شروطها العلم بالجهة المقتضية للإرث، ما هي؟ يعني الأسباب التي مرت، ما هو السبب؟ هل هو زوجية؟ هل هو قرابة؟ هل هو ولا؟ لازم معرفة سبب الإرث، لازم معرفة سبب الإرث تحققه. ما يكفي الدعوة يقول أنا وارث فلان، لابد من بيان ما هو سبب الإرث، ما هي علاقتك بفلان، ولازم من ثبوت ما يدعيه. نعم. والورثة ذو فرض الورثة قسمان، أصحاب فروض وعصبات. أصحاب الفروض هم الذين فرض الله نصيبهم في القرآن الكريم، والفروض ستة ثبتت بالنص: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. وفيه فرض سابع ثبت بالاجتهاد لا بالنص، وهو في باب الجد والإخوة، وفي إحدى المسألتين العمريتين كما يأتي بيانه. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله، والفرض الذي ثبت بالاجتهاد لا بالنص كما يأتي. هذا الفروض. التعصيب هم القرابة، ما بقي بعد الفروض الولد فإنه يأخذ السدس فرضا، وما بقي تعصيبا، هذا الجد مثل الأب، والأب مثل الجد عند فقده في حوز ما والأب والجد مثل الأب عند فقده. نعم. والجدة، الجدة لها السدس لأنها بمنزلة الأم، لكن ليست مثل الأم. الأم لها تارة لها السدس وتارة لها الثلث، أما الجدة فليس لها إلا السدس دائما وأبدا. وإن كثرنا تشاركنا في السدس إذا استوت درجتهن، وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. هذا نصيب الجدات ثبت بالسنة. نعم. والبنت، بنت الصلب، بنت الابن، يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف. البنت لها النصف، وللبنتين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فللبنت الواحدة النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان، وإن كانت بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف والبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. نعم. والبنت وبنت الابن، بنت الابن إذا فقدت البنت لها النصف، البنت التي أعلى منها فلها النصف، أما إن كان فيه بنت أعلى منها فالبنت التي أعلى منها لها النصف، وبنت الابن النازلة لها السدس تكملة الثلثين. نعم. والأخت، والأخت من كل جهة، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لكن الشقيقة أو لأب لها النصف، وله أخت فلها نصف ما ترك. في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلث، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. من باب التعصيب بالغير، من باب التعصيب بالغير، فهي وارثة إما بالفرض وإما بالتعصيب بالغير أو مع الغير كما يأتي. هذه الأخت من أصحاب الفروض. نعم. والأخت وولد الأم، ولد الأم كما سبق في آية الكلالة التي في أول السورة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والإخوة لأم يتساوى ذكرهم وأنثاهم، تساوى ذكرهم وأنثاهم لأنهم يرثون بالرحم المجردة يتساوون الذكر والأنثى، لأن الله قال فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي التسوية. نعم. ولم يقل فللذكر مثل حظ الأنثيين، بل قال شركاء. نعم. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة عرفناها. نعم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. فالنصف فرض خمسة، أصحاب النصف خمسة أنواع، انتبهوا. الزوج إن لم يكن للزوجة ولد. الصنف الأول الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي، وهو أن لا يكون للزوجة ولد. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. نعم. الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، يعني سواء كان ولد صلب أو نازل ولد ابن، فإنه يحجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع. نعم. والبنت وبنت الثانية من أصحاب النصف البنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. البنت وبنت الابن مع بنت الابن، لأنها بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم البنت، لأن بنت الابن بنت في الحقيقة لكنها بنت نازلة. نعم. مع عدم ولد الصلب، ما يشترط في أخذ البنت أو بنت الابن النصف إذا لم يكن معها أخوها معصب، فإنها تنتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب مع الغير. للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان مع البنات أو بنات الإبن إخوة لهن فإن يرثون الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الإبن، الأخت لأبوين بعد الأخت الشقيقة من أصحاب النصف، الأخت لأبوين تأخذ النصف لأنها أخت، هي تنطبق عليها الآية، لكن بشرط أن لا يكون معها أخوها الأخ لأب، إن كان معها أخوها فإنه يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الإبن، والأخت للأب عند عدم الأشقاء. الأخوات يرثن النصف سواء كنا شقيقات أو لأب بشرط عدم الولد، ألا يكون للميت ولد، فإن كان الولد ذكرا فليس لهن شيء، إلا إن كان معهن أخوهن يعصبن بالغير. وأما إذا كان الولد الموجود بنات أو بنت فالأخت تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، هذا يسمى التعصيب مع الغير. إذا وجد بنت وأخت فللبنت النصف والباقي للأخت تعصيبا، وجد بنتين للبنتين الثلثان والباقي للأخت تعصيبا. نعم. وهكذا. نعم. والربع فرض اثنين، الربع فرض اثنين، الزوج ويأخذه بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة، شرط وجودي، والزوجة تأخذه بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوج. نعم. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن. نعم، مع الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان للزوج ولد منها أو من غيرها، يعني ابن أو بنت، فالزوجة تأخذ الثمن. وكذلك الزوج إذا كان لزوجته ولد سواء ابن أو بنت فإنه ينتقل إلى الربع، ينتقل من النصف إلى الربع، وهذا ما يسمى بحجب النقصان. نعم. والزوجة فأكثر مع عدمهما. الزوجة فأكثر، الزوجة ليس لها إلا الربع أو الثمن، إلا الربع أو الثمن، ولو كثرنا إلى ثلاث أو إلى أربع أو ثنتين يشتركنا في الربع، ويشتركنا أيضا في الثمن، ليس لهن غيره. نعم. وإن وصلنا إلى أربع لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. نعم. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. والثمن فرض الزوجة وحدها، ليس للثمن إلا صنف واحد وهو الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث للزوج من ابن أو بنت، أو ابن ابن أو بنت ابن، يكون لها الثمن. إن كانت واحدة انفردت به، وإن كان معها زوجة أو زوجات أخر اشتركنا في الثمن. نعم. والثلثان فرض أربعة. ثلثان فرض أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، هذه أصناف أصحاب الثلثين. نعم. والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر. نعم. وبنتي الابن فأكثر. نعم. والأختين لأبوين فأكثر. نعم. والأختين لأب فأكثر. أربعة أصناف. وهذا مأخوذ من قوله في البنات، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وفي الأخوات في قوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم. والثلث فرض اثنين. ثلث فرض اثنين، فرض اثنين، الإخوة لأم، الإخوة لأم والأم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال في الأخوة لأم، فإن لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر. نعم. يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم. وإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. وهما أبوان وزوج أو زوجة. نعم. العمريتان نسبتا إلى عمر رضي الله عنه لأنه هو الذي حكم فيهما، فالمسألة الأولى إذا وجد أب وأم وزوج، أب وأم وزوج فيها نصف للزوج وللأم الثلث والباقي للأب، لو مشينا على ظاهر النصوص كل تكون المسألة من ستة، للزوجة النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأب الباقي واحد. زادت الأم على الأب وهما في درجة واحدة، وهذا ليس له نظير في الفرائض. إذا استوى الذكر والأنثى في درجة واحدة فإما أن يتساوي وإما أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أعطينا الأم الثلث كاملا لفضلت على الأب وهما في درجة واحدة، فلذلك أشكلت على عمر رضي الله عنه فقال يعطى الزوج النصف ثلاثة، هذا لا شك فيه، وتعطى الأم ثلث الباقي. إذا أخذنا ثلاثة من ستة كم يبقى؟ ثلاثة، تأخذ الأم ثلث الباقي واحد، ويأخذ الأب الباقي وهو اثنان، فصار للذكر مثل حظ الأنثيين، ورجع إلى القاعدة الفرضية. فهذه العمرية الأولى. العمرية الثانية زوجان، والعمرية الثانية أبوان وزوجة، أبوان وزوجة. إذا مشينا على ظاهر النصوص نعطي الزوجة الربع، هذا لا إشكال فيه، يبقى ثلاثة. إن أعطيت الأم ثلث، إن أعطيت الأم ثلث المسألة زادت على الأب، زادت على الأب، فلا بد من حل لها لئلا تزيد على الأب. فيقولون من أربعة، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. هذه العمرية الثانية. نعم. والسدس فرض سبعة. السدس لا يستحقه سبعة أصناف، انتبهوا له. نعم. الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة والأخوات. الأول الأم، وتأخذه مع تأخذه مع الولد أو ولد الإبن، مع الولد أو ولد الإبن، يحجبها من الثلث إلى السدس حجب نقصان. تأخذه أيضا مع الجمع من الإخوة، تأخذه وإن كان له إخوة فلأمه السدس مع الجمع من الإخوة. نعم. الأول الأم، الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة والأخوات. أو عدد من الإخوة والأخوات، لو كان الموجود أخوات للميت حجبناها من الثلث إلى السدس. نعم. والجدة فأكثر مع تحاد. الثاني من أصحاب السدس الجدة، تأخذه بنص الحديث وبالإجماع. لكن إن كان فيه أكثر من جدة، فإن كنا متساويات في الدرجة اشتركنا في السدس، وإن كانت إحداهن أقرب إلى الميت أخذته وسقطت البعدة. نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. نعم. وبنت الإبن فأكثر. نعم. مع بنت الصلب. نعم. الثالث بنت الإبن مع بنت الصلب. فإذا وجد بنت وبنت ابن تأخذ البنت النصف، تأخذ بنت الابن السدس، تكملت الثلثين. نعم. وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. الرابع الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، تأخذ الأخت الشقيقة النصف، وتأخذ الأخت لأب السدس، تكملت الثلثين. نعم. والواحد من ولد الأم، ويأخذه السدس الواحد من ولد الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهما السدس. نعم. والأب مع الولد أو ولد الإبن. نعم، ويأخذ السدس أيضا الأب مع وجود الولد أو ولد الإبن، لأن الولد أو ولد الإبن يحجب الأب من يعني إذا كان ذكرا، إذا كان الفرع الوارث للميت ذكرا حجب الأب من التعصيب إلى الإرث بالفرض، هذا يسمى حجب انتقال، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، فيأخذ السدس مع ذكور الولد أو ولد الإبن. أما إذا كان الموجود بنت أو أكثر فإنه يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا إن بقي شيء. فالأب له ثلاث أحوال: الحال الأولى إذا انفرض برهانية، هذا أمر سهل، تحفظ البرهانية أو تحفظ الرحبية أو تحفظ الألفية في الفرائض، الكلام ما هو على الحفظ يا أخي، الكلام على المدرس، المدرس المتقن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو مات الوالد في حادث وكان القائد للسيارة هو الإبن ولم يمت الإبن، السؤال: هل يرث الإبن؟ وإذا كان لا يرث فهل للورثة أن يقسموا لهذا الإبن ويعطوه، لا سيما أن القتل خطأ وكان الإبن هو الذي بار بوالده؟ شوفوا يا أخوان، إذا كان الحادث بسبب إهمال من القائد من الإبن، بسبب إهمال، وقع الحادث بسبب إهمال، إما نوم وإما سرعة وإما إنه ما يعرف فن القيادة، فإنه لا يرث، إنه لا يرث لأنه متسبب. أما إذا كان الإبن متقنا للقيادة وليس مسرعا ولا ومتيقظا، ليس فيه نوم، فليس الحادث بسبب منه، فإنه يرث. فالمدار على نوعية الحادث، إذا كان مدانا في الحادث ولو 1% ليس له ميراث، إذا كان غير مدان فإنه لا يمتنع من الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشروط، ولهذا يقول العلماء القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، يعني ما فيه مسؤولية على القاتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الوالد ابنه فهل يرث منه؟ لا، القاتل لا يرث، سواء كان الأب أو الابن أو الأخ أو ما يرث، القاتل مطلقا لا يرث إلا كما ذكرت لكم بالضابط، إذا كان مضمونا، إذا كان القتل مضمونا، إذا كان القتل مضمونا بقصاص أو بدية أو كفارة فلا يرث القاتل أيا كان، سواء أبا أو ابنا أو أخا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات أو جدا أو إلى آخره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات وارث ومورث في الوقت نفسه، إذا مات وارث ومورث في الوقت نفسه كحاله في سيارة مثلا، فهل يتوارثان؟ هذا في باب الغرقى والهدمة، وقد عقد له الفرضيون بابا، وهو الحادث الذي عم الجميع، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، فلا تورث زاهقا من زاهقي. فهذا اختلف العلماء فيه. أما إذا لم يدر من هو المتقدم ولا المتأخر، أو علم المتقدم والمتأخر أو جهل، يعني فيه احتمالات، إذا علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر يرث المتقدم، إذا جهل الحال فلا يدرى أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، هذا محل الخلاف. فعند أحمد يتوارثون، وعند الجمهور لا يتوارثون وهو الصحيح، لأنه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فلا، والإمام أحمد يقول الأصل الإرث، ولا يسقط الإرث إلا بدليل، ليس هنا دليل، فالأصل الإرث. فهذا مدار الخلاف بين العلماء. فالحاصل أن الهدم والغرق والحريق وحوادث السيارات لا بد من هذا التفصيل، وهذا مرجعه إلى القضاة وإلى تقارير المرور. نعم، وإلى الأطباء أيضا، لأن الأطباء قد يعرفون من هو الميت الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشروط تحقق موت مورث الظاهر. إذا تحقق أنهما ماتا جميعا، تحقق أنهم ماتوا جميعا فلا توارث. إذا تحقق أن أحدهما مات قبل الآخر فهنا فيه توارث. إذا تحقق أنهم ماتوا جميعا فلا توارث بالإجماع. إذا تحقق أن أحدهما تأخر فالتوارث موجود بالإجماع. إنما الخلاف إذا جهل الأمر وجهل حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق. إذا جهل الحال هذا محل الخلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشروط تحقق موت مورث الضابط في تحقق موته، وهل من كان في موت دماغي وأجمع الأطباء لو التخصص على موته دماغيا هل تقسم تركته وإن لم تفارق الروح الجسد؟ والله عجلين، لا، ما يتقسم تركته ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لما تنتهي روحه نهائيا ولم يبقى فيه شيء. ما موت الدماغ لا، ما يثبت به حكم، لا يثبت به حكم حتى تفارق الروح الجسد مفارقة نهائية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحمل في الشهر الأول هل يثبت له إرث؟ يقولون إذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، إذا تحقق، وهذا يعرفه الأطباء، يعرفون متى علقت به، ويعرفه أيضا، تعرفه المرأة من نفسها، يعرفون يعني. فإذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة إنه يرث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الورثة حملا فهل ينتظر حتى يولد أم تقسم التركة قبل ولادته؟ هذا له باب خاص، باب ميراث الحمل، له باب خاص، لا تستعجلوا. لكن نقول إذا كان في الورثة حمل، الحمل هذا ما يدرى هل هو واحد أو اثنين، هل هو ذكور أو إناث أو مختلطين، هل هو حي أو ميت، مجهول أمره. فالورثة يقال لهم انتظروا حتى تلد فيتبين أمر هذا الحمل، وتكون القسمة مرة واحدة. فإن قالوا لا، إحنا نبي أنصبان وإحنا منتظرين، فإنه تقسم التركة ويوقف للحمل الأحظ له من ميراث ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ويجعل له ستة تقادير، ست مسائل، ويجعل لها جامعة، ويوقف للحمل الأحظ إلى أن يتبين أمره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المالكية يرون توريث القاتل خطأ، فما وجه قولهم وهل له حظ من النظر؟ يقولون الأصل الإرث، ولا يصححون الحديث ليس لوارث ليس لقاتل ميراث، كأنهم لا يصححونه، والأصل الميراث. لكن الصواب قول الجمهور سدا للذريعة، سدا للذريعة، والحديث يحتج به، ما يسقط عن درجة الاحتجاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من المغرب يقول، كثير من أبناء المسلمين في بلادنا في المغرب لا يصلون، وبعض منهم يسبون الدين، فهل لهم الحق في الميراث؟ القاعدة أن المرتد لا يرث ولا يورث، هذه القاعدة، ولكن هذه لازم من نظر القاضي، لازم من نظر القاضي الشرعي فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرقيق إذا أسلم فهل يعتق بذلك؟ لا، ما يعتق بالإسلام، ما يعتق إلا بالعتق، لا يرتفع عنه الرق إلا بالعتق، ولا يعتق إذا اعتق هو سيده أو عتق على سيده بسبب من أسباب العتق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قاتل المسلمون في بلاد الكفار ووجد منهم بعض المسلمين ووقع هؤلاء المسلمين في الأسر، فهل يكونون أرقاء أم أن هذا خاص بالكافر؟ الكفار لا يسترقون المسلمين، وإنما بالعكس هم الذين يسترقون، لأنهم كفروا بالله عز وجل فعاقبهم الله ووضع الرق عليهم، سببه الكفر، ولهذا يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. أما اللي ينهبون ويوخلون وقد يكونون أبناء مسلمين وهم أحرار، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر إن الإنسان يسلب حرية شخص وهو حر بغير سبب شرعي، أو يبيعه ويأكل ثمنه. من الثلاثة الذين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمنه، فالرق ليس له إلا سبب واحد وهو الكفر، أو بالنهب والسلب والاختطاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشبهات التي يطرحها العلمانيون ودعاة مساواة الرجل أو المرأة بالرجل أن المرأة في الإسلام تأخذ في الميراث أقل من الرجل، فلا بد من العدالة في القسمة. يعني الله جائر، نسأل الله العافية، العدالة أن تأخذ مثل الرجل، يصير الله سبحانه جارة لحقها، هذا أعظم الكفر والعياذ بالله. الله حكيم عليم، الله حكيم عليم، فهو الذي حكم بهذا ولا اعتراض لنا. لكن من ناحية التعليل نقول الرجل عليه مهام ونفقات، هو مثل المرأة، المرأة ليس عليها نفقات بل ينفق عليها، فإذا كانت امرأة متزوجة وله مال قارون أو أكثر فإنها لا تنفق على نفسها، وإنما من الذي ينفق عليها؟ زوجها، نفقتها واجبة على زوجها، فالرجل يتحمل. فلذلك فضل على الأنثى بالميراث، لأن مسؤوليته أكثر من مسؤولية المرأة، هذا من ناحية التعليل والحكمة. نعم. وإلا فالواجب أن نسلم لأمر الله ولا نعترض عليه ولا نتهم الله بالجور، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك برامج كمبيوتر تعلم الفرائض وتقسم التركة، إيه فهل يعتمد عليها؟ أترك الخرط، هذا الكمبيوتر ما هي معلمتنا الفرائض ولا قاسمتنا التركة، ما يمكن يستخدم الكمبيوتر إلا بصير بالفرائض وعارف أن الفرائض وحاذق لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحجب الزوج حجب نقصان عند وجود ابن أو بنت للزوجة من غيره؟ اي نعم، إن لم يكن لهن ولد، هذا مطلق، سواء كن الولد هذا من زوج أو من غيره، مهمة دام موجود. كما أن الزوجة تنزل من النصف إلى الربع، تنزل من الزوجة تنزل من الربع إلى الثمن إذا كان للزوج ولد، سواء منها أو من غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات الرجل قبل أبيه ولديه أبناء ثم مات الأب، فهل لورثة الابن المتوفى سابقا قبل الأب نصيب في الإرث؟ لا، هؤلاء محجوبون بأعمامهم، محجوبون بأعمامهم، ولو واحد، لو كان باقي من أعمامهم شخص واحد حجبهم ليس لهم شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأخت لأبوين إذا وجد معها أخوها لأب فقط، فهل يكون عصبة معها للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، إذا وجد شقيقة وأخ لأب فالشقيقة لها النصف والباقي للأخ لأب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدتي رحمها الله حرمت من الميراث من أبيها مع أخواتها بحجة أن إخوانها يقولون إن أباهم كتب الميراث للرجال فقط دون النساء، فهل هذا أمر شرعي؟ أنا ما أدري عن النظر في هذه القضية، لكن القاعدة أن هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، ومن حرم وارثا من ميراثه حرمه الله ميراثه من الجنة، كما في الحديث حرمه الله من ميراثه من الجنة، لا يجوز حرمان الورثة من أنصبائهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يوزع التركة على أولاده قبل أن يموت، فهل هذا جائز وكيف يوزعها؟ هل هي كالميراث؟ هذا جائز، لكنه عاد ضيق على نفسه، خرج من المال وبقي فقيرا، فهو ضر نفسه. أما إذا وزع على أولاده كلهم ولم يترك منهم أحد للذكر مثل حظ الأنثيين فقد عدل بينهم، لا بأس، ولا يسمى هذا ميراث، هذا يسمى عطية، لأن الميراث لا يكون إلا بعد الموت، لكن هذا يسمى عطية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا سمي تعلم علم الفرائض نصف العلم أو نصف العلم، وهل يجب تعلمه من العموم أم أن تعلمه فرض كفاية؟ سمي نصف العلم، قالوا لأن الأحكام على قسمين، أحكام تتعلق بالأحياء وأحكام تتعلق بالأموات، فصارت الفرائض لأنها تتعلق بالأموات صارت نصف العلم. نعم. وأما تعلمه فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع الفرضيين دائما يقولون تكملة للثلثين، فما سبب ذلك؟ لأن الله أعطى البنات الثلثين وأعطى الأخوات الثلثين، فإذا وجدت واحدة من صاحبات النصف أخذته، وتأخذ الأخت لأب السدس لأجل تكملة الثلثين، تأخذ بنت الإبن مع البنت السدس لأجل تكملة الثلثين، لأن الله أعطاهن الثلثين وقال وإن كانت واحدة فلها النصف، فتأخذ النصف وما بقي تأخذ بنت الإبن سدسه تكملة للثلثين. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتمع أخوات أشقاء وأخوات لأب، أخوات أشقاء ما يصلح هذا، أو أخوات شقيقات، أي نعم، وأخوات لأب مع إخوة أشقاء ولأب، فكيف يكون القسمة؟ يكون الميراث للأشقاء والشقيقات وليس للأخوة لأب شيء، والأخوات يحجبهم الأشقاء والشقيقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ترك، هذا سائل من أمريكا يقول، إذا ترك الكافر لقريبه المسلم شيئا من المال أو الأرض، فماذا يفعل المسلم بذلك المال أو الأرض؟ هل له أن يتملكها؟ إذا كان أعطاها إياه تركها له عطية يتملكها، أما إذا كان ما أعطاه إياه فتكون لورثته الكفار، لأقاربه الكفار، وليس للمسلم منها شيء. نعم، ترجع للكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علم الفرائض هل ينسخ آخر الزمان مع القرآن أم ينسى؟ ينسخ؟ نعم. ما الشيء ينسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، النسخ انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينسى، ينسى نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الإبن المتوفى في حياة أبيه ليس لأولاد الإبن شيء من ميراث جدهم، السؤال عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبة، يرث بناء عليها أولاد الإبن المتوفى في حياة أبيه في حدود الثلث وإن لم يوصي الجد بذلك، فما حكم هذا؟ هذا قانون، هذا قانون وليس شرعا، هذا ليس من الشرع وإنما هو من حكم القانون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي والدي عن إخوة وأخوات، وحين وفاته كنت تاركا للصلاة غير جاحد لوجوبها، ثم بعد وفاته تبت إلى الله وبدأت بالصلاة والمحافظة عليها، وذلك قبل قسمة التركة، فهل أدخل في القسمة؟ وإن لم أدخل فهل إذا وافق إخوتي وأخواتي لا يمتنع ذلك؟ هذه خصومة يرجع فيها إلى المحكمة، لازم من الرجوع فيها إلى المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مات رجل مسلم عن بنت وأولاد أخ، وأولاد الأخ هم بنين وبنات، فهل يرث أو فهل ترث بنات الأخ في هذه الحال؟ نحن لا نحكم بالميراث الآن لمعينين، إنما نعطي قواعد عامة، أما التفاصيل فهذه عند المحاكم، لازم إذا مات الميت يتقدم أقاربه إلى المحكمة ويأتون بشهود أنه مات عن فلان وفلان وفلان وفلانة، ثم القاضي يصدر صكا لأنه ثبت لدي وفاة فلان تاريخ كذا وأنه لا يرثه إلا هؤلاء المذكورون، لا بد من هذا، أنا لست أورث أحدا أو أحرم أحدا، أنا إنما أعطي قواعد عامة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النكاح الذي هو سبب من أسباب الإرث هل هو هو العقد الصحيح أم يشترط الوطأ؟ لا، العقد الصحيح، توارثان بمجرد العقد، فإذا عقد عليها ومات ترثه وتعتد للوفاة، ولو ماتت هي فإنه يرثها أيضا بموجب العقد الصحيح ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المكاتبة هل تثبت الولاء أم يشترط العتق لكي يثبت الولاء؟ كل أنواع العتق، مكاتبة أو غيرها أو كفارة أو نذر أو غير ذلك، كل أنواع العتق تثبت الولاء لأي وجه من الوجوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بناء الأوقاف في بلاد غير المسلمين ويكون الوقف للمراكز الإسلامية والمساجد في تلك البلاد؟ إذا جاء أحد المحسنين ووقف سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، وقف وقفا للمساجد، لا مانع، هذا طيب، لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أين يدفن من مات في البلاد الغربية إذا لم يكن هناك مقابر خاصة للمسلمين؟ ينقل إلى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين، سواء حتى ولو في بلاد الكفار، إذا كان فيه مقبرة للمسلمين يدفن فيها ولو في بلاد الكفار، المهم أنه يدفن مع المسلمين في بلاد الغرب أو في بلاد المسلمين ينقل إليها، أما إذا لم يوجد إلا مقابر كفار فلا يدفن معهم، وإذا لم يمكن نقله يدفن في برية أو في مكان بعيد عن مقبرة الكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طلق قبل موته لكي لا ترث الزوجة فهل يعامل بنقيض قصده أم أنها لا تعرف؟ هذا بوب العلماء فيه باب ميراث المطلقة، إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات وهي في العدة ترث لأنها زوجة، إذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فإنها ترث أيضا، إذا ثبت هذا، إذا ثبت أنه قاصد حرمانها وهو طلقها في مرض موته فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. أما إذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته، إذا طلقها بطلبها هي ليس لها ميراث لأنها هي التي أسقطت حقها. هذا فيه تفصيل مذكور في باب ميراث المطلقات. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يتيمم من كان به جرح في أحد الأعضاء وكان هذا الجرح مكشوفا ولا يستطيع غسله ولا مسحه، هل يتيمم قبل الوضوء أم أثناء؟ يتيمم إذا أراد الصلاة، يتوضأ ويجنب الجرح الماء، إذا أراد الصلاة يتيمم. نعم. يقول وعند الغسل من الجنابة كيف يفعل؟ يتيمم عندما يريد الصلاة، يجنب الجرح الماء في الوضوء وفي الاغتسال، وإذا أراد الصلاة يتيمم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته سنة الفجر فهل يصليها بعد الفرض مباشرة أم بعد الإشراق؟ يخير بينهما، وكان بعد الإشراق أفضل، لكن الخشي أنه يشتغل أو ينساها فيبادر بها ويصليها بعد الفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحلات التي تبيع الصبغ الأسود هل يلحق أصحاب المحلات إثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد؟ نعم نعم، إذا كان يراد به صبغ الشيب، إذا كان هذا الصبغ يشرى يراد به صبغ الشيب وهو أسود خالص إنه حرام بيعه، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من قريبه الكافر قبيل موت ذلك الكافر القريب؟ نعم، للمسلم أنه يقبل الهدية من الكافر، وللكافر أنه يقبل الهدية من المسلم، الهدية لا بأس بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول أقسم بكتاب الله؟ لا بأس، يراد بكتاب الله القرآن وهو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينسب كتاب فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء لجلال الدين السيوطي، هل هو صحيح نسبته إليه وهل ينصح بقراءته؟ والله ما اطلعت عليه ولا أدري، لكن السيوطي رحمه الله كان مكثرا من التأليف، مكثرا من التأليف، حتى يقال إن بلغت مؤلفاته 300 مجلد، فهو مكثر من التأليف، ولا ترك مسألة تقريبا أو بابا إلا وألف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان يصلي مع الإمام فقرأ الإمام آية سجدة فسجد، وظن المأموم أن الإمام قد ركع فركع المأموم، وعندما رفع الإمام من السجود انتبه المأموم لذلك أنه لم يكن ركوعا، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما عليه شيء، صلاته صحيحة لأنه ترك سنة، ما ترك واجبا، ما ترك واجبا أو ركنا من أركان الصلاة، وإنما ترك سنة، فصلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرع بدفع نفقة الحج لامرأة فقيرة تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم؟ لا، ما يجوز، لا يدفع لها النفقة إلا إذا وجدت محرما، إلا وإذا كان يعلم أنها تحج بدون محرم فلا يدفع لها، لأن ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي الشرعي في الحجامة وهل هي سنة؟ لا، ما هي سنة، الحجامة مباحة، من الأدوية، والأدوية مباحة إباحة ما فيها شيء سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا كنت أحد نزلاء مستشفى. كنت أحد نزلاء، يعني رجعت لل في بلادنا كنت أحد نزلاء مستشفى الأمراض الصدرية. نعم. والتي تطول بها الإقامة إلى 6 أشهر، وكنا نتخذ فيها زاوية نصلي فيها، لكنها ليست مخصصة كمسجد، وكنا نصلي فيها الجمعة، فهل تصح جمعتنا بهذا الوصف علما بأننا مكثنا على ذلك 6 أشهر؟ لا، الجمعة ما تصح، من شروطها الاستيطان، وأنتم لستم مستوطنين، أنتم مسافرون ولا عندكم جامع. أما لو كان عندكم جامع صرتم تبعا لأهل الجامع، ما دام ما عندكم جامع وأنتم لستم مستقرين في البلد فلا تصح منكم جمعة، أنتم أخطأتم بهذا، عليكم إعادة الصلوات الظهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد منع بعض العمال من دخول المسجد لأداء الصلوات المفروضة بحجة رائحتهم، فيقول رائحتهم منفرة، ويقيس ذلك على آكل الثوم والبصل، وقد كلمناه في ذلك فأبى، فما حكم فعله من ناحية الشرع؟ لا يجوز فعله، لا يجوز، لا يمنع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ما يمنع المسلمين من الصلاة، ولكن يحثهم على النظافة، وعلى أو يجيبه بخور أو طيب في المسجد يقطع رائحة العمال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أعق عن إذني في الإجازة المقبلة الصيفية حينما نذهب إلى بلادنا، فهل هذا جائز أم يجب أن أعمل العقيقة هنا في الرياض في محل ولادته حيث أعيش مع أسرتي وأعمل؟ لا، أبدا جائز أنك تعق هنا أو في بلدك، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في الدرس الماضي وجوب العدل في العطية للأولاد، بأن يعطى للذكر مثل الأنثيين، فهل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها التي يحضرها للأبناء؟ هل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها التي يحضرها للأبناء فأعطي الذكر؟ نعم نعم، حتى الحلوى حتى القبلة ما تخص واحد بتقبيله ومناداته ومدحه دون الآخرين، لأن هذا يغيظ الآخرين، يسبب في نفوسهم البغضة لأخيهم والعقوق لوالدهم، فيعدل بين أبنائه في كل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم علي رجل ومد يده ليصافحني إلا يعني هذا بالأطفال، أما أنك أعطيت طفل حلاوة يعني تعطي الشايب ولدك الشايب مثله حلاوة، لا، هذا عدل بين الأطفال، ما تخص بعضهم في شيء دون الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم علي رجل ومد يده ليصافحني وهو قائم وأنا جالس، لا بأس بذلك، خصوصا إذا كنت لا تستطيع القيام، كونك تقوم تقابله قائم هذا أحسن، وأما إذا لم تقم فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شرب أو ولغ الكلب في الماء فهل يجوز الشرب منه أو الوضوء إذا لم يوجد إلا هو؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، قال وليرقه، لكن إذا اضطر يخاف من الموت إذا لم يشربه يشربه، حتى الميتة يأكل منها إذا اضطر إليها، هذا من باب الضرورة. أما في باب الاختيار فإنه يراق المرق، ويراق الماء، يراق سائر المائعات، تراق ولا تستعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.